والعامل فيه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. ولهذا اللفظ الدال على العامل هذا ثلاث حالات، احداها ان يكون مذكورا كم هنا اذمونا هذا هو لفظ ومقوص هنا اذمونا ومقوص ايش عربي ومقوص يا شيخ فعلي مبني على ايه نعم وين الفاعل وين الفاعل متصل جوازا متصل جوازا جوازا ولا وجوده تقديره طيب هنا هنا يسألهم هنا من أين يصدروا منصوب هذا ايش قال لك ابن مالك ابو انا منصوب على الظرفيه يا شيخ منصوب على الظرفيه ليش تقول منصوب على الظرفيه هنا منصوب على الظرفيه ايش عربه زمان يا شيخ انا اعرف بس زمان هنا مكان يا شيخ ايش عربه مبني على السكون في محل نصب مفعول على الظرفيه المكانيه مبني على ايه على السكون في محل نصب على الظرفية المكانية المكانية طيب أذمون أذمون حال يا شيخ حال هاي عن طيور أمكوس هنا أذمون مفعول به يا شيخ أصبر أضحوه من أي ظروف منصوب على ايه؟ ايش الفرق بين هنا؟ يعني واذمونا. هات. خلاص علمت يا شيخ علمت. لا. هلا. ايش؟ ايش انتهى؟ صار منصوب على الظرفية الزمنية منصوب على الظرفية وين العامل؟ نفس العامل هو وين العامل؟ أمكث نفسه عاملة في الظرف المكان لا هذا هنا عامل فيه هنا أذمونا وين العامل فيه؟ لأنه هو أمكث فيه هنا وفي أزمنين على العطف أمكث فيه هنا وفي أزمنين هذا يمكن العامل واحد عامل واحد عليه وفي أزمنين يعني ينصب به يعمل في معمولين ممكن ولا معطوف يا شيخ وين دليله هو قال بالنسبة فانصوبه بالواقع فيه مظهرة بالنسبة لي ممكن في هنا وفي أزمني فانصوبه بالواقع فيه مظهرة هذا إنما هو مشتركان في إيه في النصب على الظرفية في النصب على الظرفية وصار العامل العامل فيهما واحد وهو إيش أمكث لأن هنا هذا ظرف مكان نعم المكاني وأذمون هذا ظرف زمان زمان والعامل فيهما واحد ومذكور كمن هناك العامل ولذلك قال إيش قال يعني أحد إحداهما أن يكون مذكورا كم هنا أذمون وهذا هو الأصل أن يذكر والثانية أن يكون العامل هذا محذوفا جوازا وذلك كقولك إيش فرس خير أو يوم الجمعة جوابا لمن قال كم سرت كم سرت فرسخين إيش بعده أو يوم الجمعة يوم الجمعة إيش فرسخين هذا إيش عرب فرسخين هنا يا شيخ ظرف مكان ظرف مكان وليما ظرف مكان يا شيخ لأن تقدير فيه تقدير فيه نعم المقدار هذا ما سوعوه المقدار مسافة يا شيخ المسافة المقدار هذا والمسافة وأما يوم الجمعة هنا زمانية زمانية جوابا لمن قال كم سرت فتقول فرسخين يوم الجمعة أو متى صمت؟ يا شيخ هنا نقول بالياء يعني المنصوب بالياء لأنه مصلي. أيوة هذا الذي يصعب عليه. متى صمت؟ ها؟ يوم الجمعة. ها؟ يوم الجمعة. أي متى هذا الشعب؟ متى؟ هذا يا شيخ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. في محل رفع يا مسكين. ها هذا غير صحيح. متى يا شيخ؟ آخر. ضرب يا شيخ؟ أنا أقول اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع فاعل. في فاعل مرفع مبتدأ. مبتدأ. أيه. اللي عربها لك لك راجع. ليش يا شيخ؟ هذا ظرف تمام. أصله صمت متى؟ إيش؟ أصله صمت متى؟ صمت متى؟ فعل فعل أي وقت صمت؟ أي شهر صمت؟ أي يوم صمت؟ هذا مفعول تسلط عليه العامل هنا من المواضع التي يجب فيها تقديم المحمود على عامله لأن متى هذا الظرف؟ اسم استفهام واسمه الاستفهام له الصدارة بخلاف قوله تبارك وتعالى متى نصر الله في الآية الفرق بين متى تمت وقوله تبارك وتعالى متى انتبهوا هذه قواعد تحتاج للفهم واضح متى نصر الله يشعبه الآية متى هنا متى يا شيخ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ لا ولما تقول في محل رفع المبتدأ لأن شيخ ما هو ضرب لا ولما وما جاء بعده ضرب ليه ليه ما ضمن منه ها لم يتسلط عليه عامل يا شيخ لم يتسلط عليه عامل نصر الله تسلط عليه عامل لم يتصل لم يتصل تسلط عليه العامل يا مسكين يا مساكي المبتدا هذا متى هذا خبر والمبتدا عامل في خبر يعني واجب هنا تقديم الخبر سواء عرفت مبتدا يا شيخ عرفت مبتدا يا شيخ من هو اللي عرفت مبتدا نحن ما عربناه مبتدا عربناه خبر يا مسكين هذا ما له الصدارة يا شيخ له الصدارة الخبر هناك واجب تقديمه مثلك أين من علمته نصيرا كذلك يستوجب التصديرة فأين من علمته نصيرا طيب المبتدا وين المبتدا يا شيخ المبتدا النصر متى نصر الله نصر الله متى نعم جزاك الله يا انتبهوا هنا القواعد والثالثة كمان من الحالات هذا أن يكون العامل هذا محذوفا وجوبا أن يكون العامل الظرف نعم محذوفا وجوبا وذلك في ست مسائل انتبهوا لها انتبهوا لهذه المسائل التي يجب فيها ايش حسوا عامل الظرف واضح يا شيخ كيف جعلت المسافه طرف خيمه ايش طرف خيمه لا فرح لا جاي جاي جاي حق واحد في واحد بيجي لن ياتي ذهب بكتابه جاء جاء غير النعل غير يا أخي هذا مسافة مقادير إيش مكان نظرف مكان نعم مقادير وما يقبله المكان إلا مبهم والمقادير أنت ما طبقت القاعدة فرستخيني في فرستخيني مقدر فيه كمان المسافة انتبه يا مسكين هيا خلنا وذلك في ست مسائل احصرها على ست نعم يحذف عامل الظرف وجوبا يا يا يا يا اقول لك يا محمد النبي لا يشرك هذا الكتاب وذلك في ست مسائل وهي ان يقع صفة اي نعم ان يقع الظرف هذا صفة مثل مررت بطائر فوق غصن كائنا ها؟ نعم. العامل في الظرف هذا محذوف وجوبا. ها؟ كائنا ليش؟ قال شوف قال لك كائنا، شوف النحل اللي سواها. كائنا كائنا كائنا ايوه كائنا ليش تقول كائنا؟ صيغة للمجرور. لا شك صيغة للمجرور تنصب. سب القلم. ها كلام. ما واضح أو صيلة نحو رأيت الذي عندك. رأيت الذي عندك العامل في عندك يعني محذوف وجوبا لأنها صيلة للموصول، ولكن كان أو استقر لا يقدر صيبة أو حالا أو كان أو كان يعني الظرف هذا حالا نحو رأيت الهلال بين السحاب. أعلم يا ولد رأيت الهلال بين السحاب. الهلال بين السحاب. من أي ظروف؟ ظرف المكان. وين العامل فيه؟ العامل هذا إذا كان الظرف حالا أو صيلة أو صفة أو خبرا واجب حذف عامل. كيف تقول رأيت هذا؟ واضح. انت هاي الكتاب هذا زاد اثنين على الأربعة. ها ايش التقدير يا شيخ بين السحاب؟ تقدير يا شيخ بين السحاب كائنا او مستقرا بين السحاب او ثابتا القمر هذا بين السحاب الهلال هذا بين السحاب هيمشي واضح. او خبرا الرابع كزيد عندك او مستغلها هذا تمام أو مستغلا عنه مستغلا عنه يوم الخميس. الله أكبر. هذا الذي ما ذكر هذا ما ذكره من عقيل ولا ذكره هيا خلي هذا خلي الناس هذا الوعي. لا أو مستغلا عنه يوم الخميس قمت فيه. إيش أعراض يوم الخميس؟ أوت لا يقول أحد ولا أتكلم ولا يتكلم أحد لا ولا خلي. ظرف زمان. وين العامل؟ وين؟ فسر الذي بعده. فسر الذي جار الذي واتخذ صمت اليوم الخميس تمام. هذا ما ذكره الفكر. فاهم ولا؟ بقاعدة طيبة. وين انت؟ مفهوم عندك يا جميل؟ جمل الله حالك. وإياكم يا شيخ السامعين. ايوه اياكم. نعم. تبي هذا؟ أنت يا مالك أوعب طيب أسمع لهذه الصحة ومتاد أن الظرف الظروف يكون فيها الاشتغال تمام. هيا الحالة الثانية ما هو؟ ومستغل عنه كيوم الخميس قمت فيه أو مسموعا بالحس لا غير وما كقولهم كقول العرب حينئذ الآن هذا بالسمع هذا ما هو هذا مثل هذا نعم حينئذ الآن حينئذ الآن وين الآن هي الظرف وأسمع والآن كان ذلك نعم هذا كان ذلك حينئذ وأسمع الآن عاملان محذوفان وجوبا ولكن هذا سماع عن العرب من أقوال العرب ما لا يقاس عليه واحفظ ولا يقاس عليه وأما المسائل الخمسة هذا كلها نعم فصلوا اسمعوا يا أخوان هذا الكتاب المرة كتاب طيب فصلوا الأسماء الثمان كلها صالحة للانتصاب على الكرسي هل أنك في الأمر هذا معنى قبل ابن مالك ألفيته وكل وقت قادر ذاك وما يقبله المكان كل مبحث كل أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الجسد سواء في ذلك مبهما تحين ومدة ومؤتصوها كمان كيوم الجمعة ومعدودها كيومين وأسبوعين، والصالح لذلك من سماء المكان. وما سماء المكان؟ لا إلا المهم. الصالح للنسبة على الظرفية من سماء المكان نوعان، أحدهما المبهم وهما ما افتقر إلى غيره في بيان صورة المسمى كأسماء الجهاد نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وشبهها، لأنها فوق هذا تحتاج إلى ما بعده، فوق السطح أو فوقنا أو غير ذلك، ولذلك مبهم هذا. وشبهها في الشياع كناحيتي وجانبي ومكان، وكأسماء المقادر كميل وفرسخ وبليل. والثاني نعم ما اتحدت مادته، هذا الثاني نعم ومادته عامله وهما ما صيغ من الفعل نحو قوله نعم نحو ذهبت مذهب زيد. مذهب هذا ايش اعرابه؟ ذهب يا أخي إيش بك أنت العبارة؟ أنا من ضربتك في هذا الشيء. أعني بك هنا. ذهبت طيب الفعل هذا مبني على إيه؟ ذهبت على الفتح؟ مبني على السكون اللي بيصير فيها. لا تقول على السكون. أنت الليلة يمكن ما تغلب. لا نسيه هو نسي البعض. لا هو طيب هو شاطر. إلا الليلة هذا ما أدري إيش جاءه. هيا مذهب ديلي في هذه الكلمة فيه ثلاثة وعاني. هيا أعرب هذا مذهب هذا. هيا أعربها أنت يا مسكين. أيوة. المسكين هذا الذي أيوة. ادعى هل أعرب هذا؟ العارب مطلوب منك في مذهب ثلاثة أعارب. أعربها. ظرف مكان يا شيخ. العرب قول أنه ظرف مكان. وليما؟ إيش معناه هنا؟ إيش مكان؟ ذكر أبو مالك يا شيخ. نعم. عن العرب. استقبل مصدر اللفظ الفعلي اسم مكان. أنا قلت لك إيش؟ صيغ المصدر. هيا إيش تقدره؟ مكان مذهب زين. مكان مذهب زين. يحتاج إلى التاوي. نعم لابد. من تفسير يقول لك أبغى تفسير. يلا أوله. يا أخي انتبه هذا. مكان. خلاص. على عرب الثاني ما هو؟ أنا مصدر مين يمكن؟ نصاب على المصدر نصاب على المفعولية. كلام فاضي. روح ما أعرف خلى متعب هناك يعربنا ثلاثة أعاني. ذهبت مذهب زيد. متعب اليوم إلا لورا مرة أنا. متعب أعرف مذهب زيد. مذهب زيد. النادي. على ايه؟ منصوب على التشكيل بالمتوجه. شيخ. هات يا مفعول مطلق يا شيخ. مفعول مطلق. ألا هذا صحيح أنها مفعول مضارع كمان؟ أحد الأعاني. نعم. بمعنى ذهب زيد. لأن المصدر والميم من ذهب مذهب. بقياس. بمعنى ذهب زيد. هاي على العرب الثاني. الثاني. هذا الأول قاله هو. ها؟ الأول هو قال. الأول قال يقول لك المكان ضرب المكان. إيش مكة؟ ما قال مصطبة على المصري. من هو اللي قال؟ خلي أصل فيا. هذا خيري ما تستاهل. فاضي. على المصري. وأنا العرب الثاني. تفكر فيه. ها؟ فاضي. العرب الأول هو اللي عرفته. أن تقول مذهب زين هذا مفعول مطلق بمعنى ذهبت وذهب زين. لأن مصدر الميم القياس من ذهب مذهب. الفتح. انتبه هذا. والثاني ايه؟ مكان. مطلوب على التصفية المكانية. مكانة زين. مكانة ذهبت. والثاني الزمنية. لأن المكان والزمان من ذهب يعني مذهب. انتبهوا هذا. ايش مكان طيب؟ انت ما علموكم هذا. لمكن ما علموك. ما علمك الدكاترة. على اساس انه مثل ولكن ليش اصابه المس والصديقي هذا كمان ما انتبه ثلاثة اعاني المكان والزمان ومصر اليمين من ذهب التي مضايعه يذهب المكان منه مذهب المصر اليمين قياسي مذهب الزمان كمان مذهب كل هذا راجع الى الفيتر نعم الى الى الامية الافعال يا شيخ انها في مدخل صدق مدخل صدق هذا مدخل صدق هذا من الخلق المكان والزمان ومصر الميم مطمون مفعول كمان عليه مدخل هل هذا اربع يقول ابن مالك في الامية الافعال ما كتم مفعول في الثلاثة شيء من هون ما مفعل أو مفعل فعل المكان والزمان ومصير الدين من غير الثلاثة من كل فعل غير الثلاثة أربع هذا كلها على وجه واحد المكان منه مدخل الزمان منه مدخل المصير الدين مدخل ولذلك في قراءتها حفظ أدخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واضح اسم المفعول كمان مخرج واضح ولكن هذا يحتاج إلى دراسة تصريف لم يتلف عاد هنا هذا البيت اللي قرأته عليكم فيه لم يتلف عاد إيش اللي صيره لمخرج يا شيخ اسم المفعول إيش اللي صيره ماذا حدث له مخرج اسم المفعول اسم المفعول هذا هو وإن فتعت منهما كان انتصر صار اسم مفعول كمثل المنتظر اسم المفعول من غير الثلاثي الحرف الذي كسر من المضارع واسم الفاعل يفتح وين اسم الفاعل من الخلا مدخل وين اسم الفاعل من الخرج مخرج هيا إذا أردت أن تخرج منه اسم المفعول تقول مخرج ومدخل هكذا مثل المنتظر منتظر منتظر واضح انتبهوا لازم تدرسوا التصريف وكان تبغون ان تعرفون الكلمه العربيه اللي ما درسها ما يعرفها امشي انا امشي واما قولهم والثانيه ما اتحدت مادته وماده عامله كذهبت مذهب دين ورميت مرمى عملي وقوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وين الشاهد فيه خلي الأولاد طلبة العلمية يعربون مقاعد للسمع هناك يعربون هذا حصل الظرفية من أي الظرفية المكانية جمع ويش مقعد هذا قياسي ولا سماعي يا مسكين هات قول له فعل تفتح العين وتضم العين من المضارع المكان والزمان قول له مقعد مفعل بالفتح واضح ولا ولذلك مثل بهذه الآية ناس وهذا قياسي ولا سماعي مقاعدة نصبوها على المكانية هنا على الظرف المكانية قياسي ولا سماعي وما واذكر الدليل على ذلك لا القواعد العربية لا تعرف إلا بهذا هات هات يا أبو طالب هذا ما كان نصبوها على الظرفية المكانية قياسي ولا سماعي في هذه الآية هات يا قياس وين دليلك على أنه قياس خذ ما يحفظنا الدين إنا لله يا شد يا السلاجة يحفظ وينها تمام ليش ما شدتها بس وين عشرت كوني دام قيسا أن يقع نعم لما في أصله معه اجتمع أم دام قيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع هذه ابن مالك تقول لك هذا قياسي نصبه على الظرف المكانية هذا قياس لأنه مع فعله الذي اجتمع معه العامل فيه نقعود وأنا كنا نقعود منها مقاعد للسمع واضح مقاعد هذا منصوب على الظرفية المكانية الجن هذا يقولون قبل بعثته محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورثت وفرضت السماء إذا طلعوا إلى السماء يرمون بشهاب ما فهمت يا أخي أفهم ايش تقولون احد امس طيب ماشي واما السمع الذي نصب على المكان سماع قولوهم قول العرب هو مني مقعد القابله ومزجر الكلب ومناط الثريا هذا كل هذا لانه ما كان معه عامل فشاذ هذا الشاذ نصبوه على الظرفية المكانية لأن ما كان مع عامل فإذا لحقه أن يجرى بشيء واضح أقول لك على المكان إذا جعلت مقعد هذا مفعول مضارع مصدر تنصيبه على هذا تعريب هذا وأما إذا جعلته مكان لأن المكان مقعد مقعد انتبه يا أخي ما تقدر ترد علي في هذا استفسار هذا استفسار فيه ما فيه أنا بين زمان بعد العلماء أنه يريد أنه يلاحظ علي إذا اعتبرت أنها مصدر توصل بالمصدر يعني على المصرية لأن قياس مقعد مصرور لمين مقعد بالفتح أمشي يعني. ولكن الكتاب هناك نريد لك هذا لأنها قياس نعم النصب على الظرفية المكانية فيه لأنه مع عامله وهو نحوده فيه إعرابان كذا يا شيخنا فيها ثلاثة ثلاثة إذا أردت ذلك يعني حتى الظرفية الزمانية المكان ولكن هذا محل محل نعم المكان يقعد يعني الجن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقعدون في السماء يطلعون الى السماء ويأخذون من المقاعد لاستماع لاستراقة الوحي يسرقون الوحي ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث السماء ها جمع نعم أسمع أنا أمشي وأما قوله وأما قفشات إذ التقدير هو مني مستقر في مقعد القابلة حقهم أن يجرى به وحقهم أن يصب بذلك لأن ما كان مع عامله فعامله الاستقرار ولو أعمل في المقعد قعد وفي المتجر زجر وفي المناط ناط لم يكن شاد لأنه ما عامل. فصل الظرف نوعان لأنهما إيش يا شيخ؟ ذكرت كلمة مش يحتاج هذا لأنه نصر بعامله بس إيش لأنه نصب بعامله بعوامله إذا قلت ناقة مناطة سوري سوري أو قاعدة مقعد إيش؟ القابل أو زاجرة آخر لكان لم يكن شاذا لأنه نصب بعامله الذي استمعت يكون قياس واضح. فصل الظرف نوعان من جهة التصرف ومن جهة ايش؟ عدم التصرف. هذا معنى قبل بالمال الليلة تعرفون الظرف المتصرف معنى تصرف الظرف أن يكون الظرف يقبل النصب على الظرفية وينتقل من النصب على الظرفية إلى غيره يكون مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول. مثل يوم الجمعة يوم مبارك انتقل يوم هذا عن الظرفية إلى الابتلائية وهذا ظرف متخرج. مثل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذا الظرف هذا معنى قول ابن مالك في ألفيته وما يرى ظرفا ما يرى ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف في العرف عرف النحاة. ليس تقول يا شيخ يرفع ما يقول شيء ولكن نبغي تحفظ زي الشيخ شلاجة شلاجة علماء في اللغة. أمس قررت أن هذا شنقيطي قررت أن هذا شنقيطي نعم معارض معارض سمعنا بهذا في أبهل الأول لا ما سمع ليه ليش تقول لا أنا ما أحب تغلط ما أحب شنقيطي ليه سمع كل الناس شنال ولكن قريب لغته وكلامه انتبه هذا من جهة اللهجة. نعم عرفت ذلك. ما قلت هذا لا ليش تقول هذا هو متعصب يعني عارف عارف ليش تمشي عنه ليش تمشي عنها عشان أستطيع ليش هذا لا ما قلت هذا تعصبا ولا حقيقة لغته زي لغته ولهجته زي لهجته. نعم ليش تقول لا أسأل يا شيخ أنا عاد أنت اسمع متصرف وهو ما يفارق الظرفية إلى حالته لا تشبهها لا تشبه الحالة الظرفية كأن يكون مبتدأ وكأن يكون إيه؟ فاعل. يوم هذا تارة يوم من الظروف يعني يفارق الظرفية إلى الابتداء إلى حالة لا تشبه الظرفية وهو أن يكون مبتدأ أو خبر مثل يوم الجمعة يوم الظهر. وأما إذا فارق الظرفية يعني إلى حالة تشبه الظرفية وهو الجو بمن فعند هذا لا يسمى الظرف هذا متصرفا واضح ولا أنا عند عند الكلمة هذا تلزم النصب على الظرفية لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى شبه الظرفية وهو الجو بمن وكذلك قبل لا تفارق الظرفية لا يكون قبل مبتدأ ولا نعم ما فوق ولا فاعل ولا غير ذلك لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى شبه النصب على الظرفية وهو الجار بمين من قبلهم كذبت قبلهم قوم نوح من قبلهم كمان لكن خط خط لا تدخل عليه أبدا خط وحوش أمشي كأن يستعمل إيش مبتدأ مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه كاليوم تقول اليوم يوم مبارك فارقة الظرفية انتبهوا للكلام هذا الطيب. وكذلك أعجبني اليوم فارقته إلى الرفع انتبه أحببت يوم قدومك. خليهم خليه لا تقدم خليهم اعتبر بها. لا مو سلطة انت لا تختبر لا تختبر بها لا متعب انما اعتبر به غير ايوه سقطت على ما احببت يوم قدومك. ايش اعرابك هذه الجملة ضبط ارفع صوتك حتى يسمعك الجماعة ما يسمعك الناس لا تتحلل لا تستحلق مش هذا تستحلق احببت ايش وين الفعل التاء هذا هو الفعل فعل فعل فعل يقولك الفعل فعل انا قلت لك فعل الفعل فعل فعل فعل وين الفاعل وين الفعل وين الفاعل وين الفعل فرق بين الفعل والفاعل وين الفاعل وين الفعل وين الفاعل مالك تدرس على جميع فرقت احببت وين الفعل وين الفاعل لا خلي يوم يوم ما وصلنا احببه هو فعل الماضي احبب فعل الماضي هناك مبني على ايه احببت على الضبط يا اخي خليني اقول لك خليني اتعلم الناس ان كان انت تعلم خليني غيرك يتعلم نابتك وين الفعل وين الفاعل احببت طيب وين الفاعل طيب المتخلف الفاعل هناك مرفوع ولا منصوب ولا ما انا الشيخ انا تو مرفوع ولا منصوب مبني على مبني على الضم في محل طيب احببت قدوم ايش يوم قدوم ايش قدومك قدومك يوم هذا ايش اعربك ليش ما تقول صرف ايش مانعك ايش المانعك ان تقول صرف منصوب على الظرفية منصوب على المفعولية ولا منصوب على الظرفية وما السبب في ذلك لازم تفهم يا الدرس القواعد ما تفهم بالمرور فقط انت هيا خلي هذا مثل شيخ يخافون يومك انا ما ابغى مثل دلل ليه هي اقول لك هذا مثل يخافون يومك هيا يوما بنفسه ليش ما تقول صرف تقول مفعول به يا شيخ ولما تقول مفعول به ولا تقول في الآية صرف لان يخافون نفس اليوم يخافون نفس اليوم ليش ما تقول في ذاته في يومي لا يتضمن معنى في لأن الظرف لا ينصب على الظرفية في اللسان العربي إلا إذا تقدم معنى في معنى في فهناك ما تضمن معنى في نفس اليوم نفسه تحبه أحببت يوم قدومك الظرف إذا لم يتضمن معنى في لا ينصب على الظرفية سواء كان الظرف مكاني ولا ظرف زمان واضح ولا ها انتبهت ولا سرت وصف اليوم وكذلك ايش سرت وصف اليوم سرت نصف اليوم ايوه هيا نصف هذا ايش عربي ايوه شيخ ايوه شيخ ها ايوه شيخ لا مو سنتا ايوه شيخ خلي خد لا محمد الامير محمد الامير استمع لا تنظر لي يا سيدي حمد انت انظر الي لا انت شيخ انت شيخ خلي طلبة العلم يتعلمون كما تعلم اصبح سرت نصف اليوم جاي ضرب الزمان ليش هذا ليش على ابوك؟ انا اسالك ناس الهام ذا الناس سرتوا نصف اليوم طيب نصف ايش على ابو نصف هذا منصوب على ايش على انه طر منصوب على ايه كيف ينصب على الدرسية؟ نصف هذا نصف هذا زمان ولا ايه؟ اسم شيخ منصوب على النيابة يا شيخ نائب ظرف لأنه ولما كان نائب ظرف؟ لأنه اليوم هو الظرف اليوم هو الظرف يا شيخ فهربنا مكانه النصف وأضفناه إلى اليوم هذا منصوب على على المكانية على الظرفية بالنيابة لأنها أضيف إلى اليوم للزمان وإلا أن يصف البيت ما هو ظرف واضح إنما مدخول عشان هو متصرف مدخول متصرف أجل يصف هذا متصرف أخي لما أضيف إلى الظرف هذا ما تكون تأكل هيا لا تميله كل الميت تقول له هذا متصرف ولكن ما في الآية لا تميله فلا تميلوا كل الميت لا هذا ظرف كل الميت هذا نائب مفعول يعني مفعول مطرح من نيابة إنه أضيف إلى المسرح وكذلك الظرف هذا نصف هذا منصوب على الظرفية بالنيابة نائب ظرف زمان لأنه أضيف إلى اليوم والشاهد فيه كمان اليوم لأن اليوم مضاف إليه أمس عرفنا الظرف المتصرف عرفنا الظرف المتصرف وغير المتصرف هذا النوع الثاني الظرف غير المتصرف وهما نوعان ما لا يفعل شوف زي ما قلت لكم الآن أبين لكم زي ما قلت لكم نعم هذا الظرف وغير المتصرف هو نوعان ما لا يفارق الظرفية أصلا كقط وعوض تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض في فرق بينهما ولكن يشتركان في الظرفية في لزوم النصب على الظرفية ولكن مبنيان كمان على الضم في محل نصب على الظرفية لا يجران ولا يكونان فاعل ولا يكون يلزمان النصب على الظرفية هذا في فرق بينهما أن عوض هذا تستعمل في الاستقبال وعوض تستعمل إيه؟ خط في الماضي نعم انتبهوا يا إخواني هذا كتاب طيب تقول ما فعلته قط يعني انت ما فعلته قط ما نافية فعلته عاملة ولا غير عاملة ولما عني لدو دخل على الفعل فإن فعلته ايش على هات الفعل فعل وين الفعل وين الفعل فعل يقول صح وين الفعل وين الفعل الفعل هناك مبنى على ايه ولما اتصاله ايش والها ايش على ابو ايش اقول قول محل نصب مبني على ايه مبني على ايه؟ في محل ايه؟ على ايه؟ طيب قطو قطو يا شعب لا تسمع لا تسمع ايش بك شو جيت تتقي شباب يسويه الجاد زيكم قطو يا شعب من اي ظروف هذا صرف هذا مو عرب ولا ايه لا تقول انا ما اسالك انا اسال هنا مبني على ايه في محل ايه على ايه على الزرفيه طيب تلزم النصب على الزرفيه لا تنتقل واضح هيمشي لا تتصرف يا لا تتصرف هذا معنى قولي بالمال وما وراها ضرب فن ما غيرها ضرب في ذاكاز وتصرفي في عرفي وغير ذي التصرف الذي لذي ظرفية تخص وعود أو شبهها كعند أو لازمة ظرفية وشبهها كعند هيا وما لا يخرج عنها إلا بدخول الجار عليه نحو وش قبل وبعد ولد وعنده ويحكم عليهن هذه الظروف بعدم التصرف مع أن من ترخل عليهن إذا لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها بالظرفية لأن الظرف والجار والمجرور أخوان مسكونة نعم وفي دائل وين أمهم وأبوهم مدام أخوان أمهم وأبوهم وين أم أخوان طيب هذا باب المفعول معه المفعول ايش خان قبل وبعد شخص نعربها دائما على الظرفية المكانية أي زمانية على حسب على حسب موقع نعم. طيب إذا دخل عليه حرف الجر مجرورة مجرور مجرور لله الأمر من قبل ومن بعد مبني على الضم طيب دخل عليه من يا شيخ وين لله الأمر من قبل ولكن مبني المسكين مبني على الضم نعم لأن هذا شرط قبل وبعد والجهات الست لها هذه الظروف أربعة أحوال أربع أحوال تبنى في حالة واحدة وأما الثلاثة هذا تعرف فيها هذا ما جاء في باب في باب رضا خلينا الآن تعكر على الموضوع خطر ماذا فصل بي خطر الندى فصل بي باب المفعول معه هذا المفعول الخامس وهم وصموا لا يكون مفعولا معه لا يكتب مفعول معه ولا يكون إلا اسما ولا يكون إلا فضلا ولا يكون إلا هذا شروطه أن يكون اسما أن يكون اسما ولا يكون فعلا هذا نعم ولا يكون كمن إلا فضلا ولا يكون عمدا ولا يكون تالي نعم تالي الواو واو هذا بمعنى معه تاليتي كمان أيوة. لجملتي ذات فعلي او اسمي فيه معناه وحروف الزعب نحو سرطب الطريقة هذا العامل العامل فيه سرطب وانا سائر والنيل والفاعل فخرج باللفظ الاول نحو قوله لا تاكل السمكة وتشرب اللبن لان هذا فعل واو هذا واو المعية ولكن ما وقع بعدها فعل. اي نعم وليس اسما. منصوب من يعني مضمر لواء وجوبا. ونحن سرت والشمس طالعة. ايه. هذا وقع ايش؟ وقع بعد الوقت نعم سرت ايش؟ والشمس تالي بباب بمعنى مع، والواو هذا ليس حال شبه حال. نعم. وكذلك فإن الواو داخلة في الأول على فعل وفي الثاني على جملة حالية، وفي الثاني نحن اشترك زيد وعمرو، واو هذا هو عاطفة. ما هو بمعنى مع؟ وبالتالي نحن جئت مع زيد، مع هذا ما نقول له مقبول معه لأنه ليس واضح. هذا طيب، هذا وبالرابع نحن زيد وعمر قبل وبعده، وهذا حلو وبعده، وعمر قبله أو بعده. وبالخامس نحن كل رجل وضيعته، ولا يجوز فيه النصر خلاف بالخيمة. وبالتالي نحن هذا لك وأباك. وبالتالي ليش خرج هذا لك وأبا؟ الشيخ متضمن، ليس متضمن معنى الفعل، معنى الفعل أشيره ليس ألفاظه، هذا متضمن معنى الفعل. ما تقدم علي عامل يا عامل هنا متضمن معنى الفعل أشيره ليس ألفاظه، في معنى فقط دون حروفه. الف هذا الظرف، هذا الظرف المجرور، هذا العامل فيه متضمن معنى الفعل، هذا أشيره دون حروفه. طيب هو أشيره أشيره. طيب والعامل فيه وأباك، هو نفسه هو نفسه يقول لك لا يجوز ان يكتبوا على الكلمه. اي لكن ما العامل فيه هذا الحين؟ ما العامل فيه؟ ليس عامل. العامل فيه لك تضمن معنى الفعل دون حروف. لكن يتضمن معنى الفعل دون حروف. شيء طيب، ما الذي نصب يا شيخ؟ ايوه ليس لك لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز الا ايه؟ اذا تضمن معنى الفعل حروفه. جاء هذا لك ولأبيك. طيب قال ليش قال وأباك؟ قال خرج هذا، قال مثلا لما فقد منه شخص هذا. طيب عرابه هنا يا شيخ؟ لا قول ولأبيك صحيح، بس هو اللي قال جاب بمثال هكذا يعني. فلا يتكلم به يا اخو، قل فلا يتكلم به هذا. خلاف اللي زياده علي مجازا. فإن قلت ايش؟ ايوه فقد قالوا ما انت وزينك، وكيف انت وزينك؟ هذا اللي تعرى عربناها البارح. قلته أكثرهم أكثر العرب يرفع. بالعصر والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا بكونه بعامل محذور واضح لا مبتدأ. نعم يوجد مبتدأ. والأصل ما تكون وكيف تصنع، فلما أحرض بالفعل وحده برز ضميرهم منفصل. هذا زي ما قاله ابن مالك في فعل كونه والناصب للمفعول معه، الناصب للمفعول معه. شوف الكتاب هذا ابتدى لك بالاسمون وستعرفون هذه الحالة. الاسمون جعل لمفعول معه خمسة حالة. شوف خفيف فتاتي هذا الاشموني تبغيت؟ اهو موجود الاشموني تبغيت؟ الاشموني هذا زيه هنا، جيبها كلها زي جيبها. استاذ ابن عقيل شاف رد على الاشموني ابن عقيل. هذا ابن عقيل هو يقول جعله خمسة لو يرد انه منصوب بالفعل لا بالواو. ما بالتوصيل والتوضيح شوف صباني والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل او شبهه. هذا عقد ابن مالك. اي نعم. قال كذا. هي بعض منها. كم مشرفة؟ أربعة. أيوه. هذا ابن مالك قال. لا لا ما ضل فيه. أنا بس من أيام أيوة. يا أخي هذا العامل لا. لا ما رجع ابن مالك. لا أنا ناني. لا يعني لا تقول هذا. ابن مالك قال بمالنا الفعلي وسره وحفظه. نفق النص لا بالوالد. لا بالوالد. هذا الذي قال. لا تقول رد على ابن مالك. الكتاب بعض العلماء قال انه نصب الواو يعني هذا ما له وجه. نعم. جرجاني يقول فيها نصب الواو. اه بس. ايش؟ لا بالواو لا بالواو. خلاف للجرجاني هو وللخلاف خلاف للكوفي. ايوه. هذا كلام فاضي. ولا محذوف والتقدير شرط ولا بخ النيلة فيكون عند حينئذ مفعولا به ما يكون مفعولا اذا قدمت له العام يكون مفعولا به ما يكون مفعولا معه خلافا للدجال مثلا اخبار حسن حنيفه من فعل جابر ها؟ أو لو كانوا من قبل الحاكم خالف العربية يعني اللغة العربية ما فيها شيء متفق عليه ولكن لازم تمشي على على القرآن والسنة على كلام العرب نعم طبعا انت انتبه انا سائر ومرنين اللغة للعرب ولو كانوا عرب وخالفوا اللغة لا تنحصر الله شرط ولا تكتب ميلة كيف تعرض الليلة هذا مفعول معرفة نحن نعرف من كل قرن نطلع سندوتا من كل قرن نتبع هي سندوتا سامحك الله فصلوا لغته لا تنحصر اسمع من اسم بعد الواو خمس حالة اسمعوا يا نعم من اسم بعد الواو خمس لغات خمس حالات اسمع يا محمد نعم من اسم بعد الواو خمس لغات نعم الاولى وجوب العطف كما في كل رجل وضيعته لازم العطف ونحن السيطره الجمعه العطف هناك واجب للمشاركة لكن في الأولى نعم. في الأولى وكذلك الرجل مضيعته نعم رجل مضيعته هم قليلا لا تتقدم على الواو شملة نعم ونحن اشترك زيد وعمر ونحن جاء زيد وعمر قبلهما وبعدهما ها لما بينا الثاني رفحانه رفحان الرفع العطف نحو جاء أجل وعمر أحسن من جاء أجل وعمر بمعنى بقى كيف الرجحان الشيخ؟ لأنه الأصل إيش معنى الرجحان؟ رجحان ولا العطف رفع يعني الرفع إيش هذا الكلام؟ الرفع هناك هو العطف بلا بعد بلا بعد فوق وجوب العطف على الرفع يا شيخ أيضا يا أخي خلي معنا ذري فون طمع ماذا إيش هذا الكلام هذا؟ إيش الفوضى هذا؟ طمع ولا كلام أصعب ثاني بالمرة يا جزاك الله ليش ما تقول لنا تقطع ايوه جزاك الله خير كلما قلت كلمه تقول كمان كلمه انت زمان زمان هذا الكلام الشريط ما سيكون فيه الله اعلم وقلم كان الان الله يعني النص بلا ضعف لا الان وقلم كان نعم شوف الثاني رفحان العطف نعم لأنه العطف وقلم قل العطف في ضعف أين إنما في ضعف يأتي في الحالة التي يضع فيه العطف الثالث وجوب المفعول معه وذلك في نحو مالك وزيد واضح ومات زيد وطلع الشمس طلوع الشمس ما يموت انتهاء العصر ها انتهاء العصر يمكن على العطف الأول من جهة الصناعة والصف الثاني من جهة المعنى. واضح واضح وروحانه وروحانه المعية فكونوا أنتم وبني أبيكم وكونوا أنتم مدني أبيكم فكان في يدين من الصحابة واضح؟ آه. لأن المخاطبين غير المتكلمين ليس الرب ضمير سبب إيش هذا محنوية الضمير ها شيء لما أرجح النصب يا شيخنا؟ راجح من جهة المعنى عبد الحميد يا شيخ. عبد الحميد يقول في الصفحة الثانية راجح من جهة المعنى لأن الرفع معنى عالي من جهة المعنى والعطف ولم يرفعه بالعطف على سبيل كون نعم الذي هو واو الجمع واو الجماعة ما وجود التاكل تطلق من المفهوم لأنه من جهة المعنى أيوه نعم ما نقول إيه وبانوا أبيكم أيوه وخاطبه هو جعله الجواز الرجحان هذا جزء للرجحان والنصب على أنا مذكور بعض في هذا البيت راجع من جهة المعنى لأن الرفع عن العطف يدل على أن بني أبيهم ما مرونا نعم لن يكونوا معهم في مكان يشبه مكان الكليتين في الطلع كما أنهم هم ما مرونا بذلك وليس ذلك مراد وإنما مراده من أمور المخاطبين بني يكونوا معهم لهم لن يكونوا مع بني أبيهم الكليتين نعم فهم هذا وتدبره جيدا كل ما فيه من لوحه ودقته في المعرفه نعم هذا مفهوم ونحن قمت وزيد العطف هنا صحيح يعني من الباطل العطف هنا النقص هو ارجح هذا يجوز ولكن بالصح.